قانتة لا الله تعالى يسلمهن سبحانه تراتي قبو الناس وتعالى بلا يوم جئتا أن تصد مزقات اللبات عن نفسها كراسها منافذ مسكوت وشل معناته منافذ جمع نافي ذاهب مسكوت وشل السوء مدفوع مسكوت وشل مزقات اللبات وضرائق من قلوشن الشر يمدفوع من قلوشن كل مزقات اللبات ودواخل مزقات وشل الفاسد مدفوعون مدفوعون مدفوعات اللبات بعد ذلك يتفلقبت من دلنا الذي كمدفوع نجر الصادة كميدة سبات نجر الصادة دفت لهم كونج عفيفة لهم كفلقج صالحة لهم كفلقج دينية لهم كفلقج ينجي مدفوع نجروشم كذلك الله كراسو علي مراك اللبات مراك اللبات مسوق اللبات من قروش مكفت اللبات بيت لك بلا هذا نيكو إيمانا لين بقى ديش كجبا شكر اللهم ما يو يسعودي كاينال وين دقو بقى قرآن بيتشان ما دامتو يكعبا بيتشان ما يرسل الله مسكين بيتشايا يانو حديث ما دامتو دي لو شكر اللبين منعن بلا ديش بيتاري قتل لا رلم قتل لا تزرق تازواتا متكمتو لابد كم جمرو مزقات اللبت من أبقى الله سان ديش الناجي ديش من ما يزلق اللبت زاري صاد اين تايلج نقدر متفوق على اسمه ده، أبوش أتذكر بيجي بالمرة متذكر بيجي، تني شذو بالهم، تني شيء يجلس المسلسل لك فترة لتنين لا تكفي الله تعالى. زاري، أرى عود بالله، الله أنا يفرم لي منام بلا عيون يشوف إيش منام، بعد بقول يتدبر كهالة. قلت إني أقول في كفة بعد أنا رأى الله صري، هنا بيكون حرام ترى لي، إذا كان مستعمل دنا، تلا قصي مستعمل. كذا وقت وصل كنا جريبا أنا رأسه كفاشنا، ذكي كونا ليش ما؟ هنا دوش مزقات اللبات انت ميتم كونة قال تفكر الله ونقى مورا تفكر الله اسلم سيس لجلنا وانت بمحكلات منهم علاقة كار الله سيس وكلامي هون واستب رميونم قال بجروب اسمك واد اصلاقين مسلم بتلي سيس بكلاي يسون قواد دنيا مادرد شير مادرد انت صدر سيس وك منهم علاقم قد عندهم قالتو كم فمانا وادنيا ما درك كشيء غير لو منكوا سردين من لالك سردين هو تلالك إن ما جاله كذا شو ما تلالك بالكارش كذا شو تلالك من قالوا شو زكيب راسا شو من قال يكسبنا كذا بره يستكاي النهال كارت فكر بيش وندى لا من تاريخ ترى كشيء زكيو كذا قولوا بيش بندنا قدي اللي قدي الله أسأل ترى ندى لا كألك وعليكم السلام مزجات الناس النافذة ينجب النسو بنت ميتنا في السوق يرتفقد الله شموري يا أورا الله كذي هلو مزقات اللبات صالحة مهم كفلق فيها وهي السوا مسؤولية تتأيكينج كبيرة تلك هنا متأيكين تتأيكينج أيضا في الجماري عفوا لا وهي إيه نوع إياكي وإن لم إيه نوع من نار رئيسه مسؤولية تتأيكينج حالة سنة اللبات تلك حالة سنة أيضا في الجماري على ب من والله الله ان سر الله يبلا يادرغاچو فتياكي يادرغاچو يادرغاچو سوچ لاين ايي رئيس ماوق ايي رئيس ماوقنا ماستماري هون ايي نغر ماوق ان سر لاين گديتا يهونال امرها يسوان گدال عند سيتالچ يهونه سو اسوان يقوداتر كهونه اسوان يبلا يهونو بال يهون چرال وين دگمو ليتاسي اناتنا افاه تگوا خايل وندم ماسرتنو چرالچ ايي وندمم تتياكي نو ወይ መቆጣ ከመትከመት ሆነ ማቆንም ጠያቂ ነው ወይ መቆሳ ከመትከመት ምኮን አክሶም ጠያቂ ነው ሁሉም በሷ ስር ያለው የሷን ጉዳይ ያዘ ሁሉ ጠያቂ ነው ይሄ ጉዳይ ማወቅ አለባቸው وهو سو امر ጉዳይ ነው عظيم تلك هنا ጉዳይ يحتاج يمثلገው የሆነ إليه ወልዛ اهتمام በጣም ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል በዚህ ርዕስ ላይ ሴት ጥሩ ባህሪ እንዴት ምትይዘው የሴት ልጅ ጥሩ ባህሪ ምንድነው يميلون ماوكو بتام تلك نجارنا إلى أسودة اهتمام ودى قدال بالغة بتام دانكان إلى الرسا لكن إلى الرسا اهتمام ما صار نفسا إذا نقول له متشنك وعناية عناية متشنك نو فائقة بتام دنبر يالفة تلك متشنك المعرفة ورزا قدال يسفل لقات هذا وأقول على إلال لو في ذل هذه الحال بزي قد يسري يا رأي يا الرئيس أنا سألته وما قلة التذكير بتاع وما قلة كم هو نمجا قلة ما نس التذكير إن جر ما صوص كم ما نس نمجا

أنا راسو بعدني هني سيت جي دورو كذي عندزي راقو تاچو مهيد ما عيب نو يعني ما نو يعني إذا كاي عيب نو عندسو عندزي راقو تان هيدش ما عرف مكان عيب نو يعني كلك ونجي نسراتشنو هلو من يوكرات من جرني هلو يلكات قولي بتولو يكوتات أهونس مكان قولي بيت باولو من ناسا ما يناكرات السوسة أنه كتوسنا مبشيت تود أسران لك أبلي يالن كجد كبير كتعلوني وإذا كتارات مثل وزيز يتعلي جايال يتعلي جايال مسلم كمسلم يالن سيكا أنه هجابه أنا أوليكا بيج جايزة منا من دين دي يالي سيدة ورزي سومتان يالي جسنا علقت يا أختي هيتي ويا ألقت بأن نجب هي نسشن مولك إش أقول إش ما يسيش كو حرارنا وإنا تشافينا اللي بمور السوسيين أنا كفو ما أعلم قال لي هناك عندها ريت قطال قال لي بيجي ان الثلاث ما سكين على شيء فما بالك اذا قالت الصغيره هكذا في اللقاء من الثاني هي مقتلتني ما والله المستعان وبعد وما قتل فهذه كلمات قالت وجه عن صفاتي كبهاري الزوجه مثل وردقه نوندي ما انه سيتشو زين متونا شو؟ ها؟ وده لا يوتو مسرين إلى عاون دماغ ما إنه يروح أنت ملاش. ويسلك يقال لا شو دو لا شو وعندنا؟ برضو دكتوروني. طيب عند سو كويس سو دماغ شيء يدنا يا ملاك شو وتو؟ عبد الناصر. تعال خرج فيه. وبعد ما تتل فهذه الشيء كلمات قالتوش عن صفاتك بهاري الزوجة كسيت ميست يونش بهاري الصالحة جد أسأل الله ألمنا له أتيكان له الكريم أسأل الله أجيتان أتيكوان له الكريم نقاشون جيتا رب العرش العظيم يعرش بالبيت قذوف عرشهون بالبيت بهون جيتا ألمنا له أي يكتب عندي تخلي فيها بزيت متافس خيرا ترون جرم عندي ستين عندي تفلني الله نلمنه الله ونفعا تكمن دمه نستين الله نلمنه الله وأجج علىها كثير مزاف عندي هذا الكاتن دمه الله نلمنه الله مفاتيح متكفت هونك خير ترو خير قروش متكفت عندي هذا الكم الله نلمنه الله مغالق الشر مغالق مزقات شر ما تكون جري مزقة بس بزير سلاي من دي هون الله نلمنه الله ويجعل ان قادر كدمو لما نعلو فيها بزيت متافس هداية مري يعني سويت من مروبت هكذا من قلي ميزوبت للقلوب لكالبوت وصلاحا عند زارمو يمستكاكلوبت للنفوس نسوش يمستكاكلوبت ان قادر قو قيتال الله سبحانه وتعالى لما نعلو وسيلة ان يمكتل ويندمو قطعينة لنورو برب العالمين كالله قا كاتت آمن جلا يمكناني وإن دموك الله هذا سيرة قلو ينت إمي تنقبت بزي الأسراء اللي هون بزي مداف الشينة جنب دين بالتدر قلن جيتان الله سبحانه وتعالى ألم منو الله وما يتنو الله لتحقيقي لما الرقاجد رداه يسمو الديتا لتحقيقي لما الرقاجد رداه يسمو الديتا ونيل لما الجنت محباه يسمو الديتا سبحانه وتعالى قراتي يتقبه يبلا يهون الكيتا والبعد لما راقنوا عما ك يسقطه وشو كم يسقط نجر بزي مداف بمن ما راشن بموقعشن الله كم يسقط نجروش يمن لك اندي ادرقلن الله نما تنوا له الا منوا له يسقطه ويغضبه عندنا معنى جل وعلا بلا يهون جيتا فاقول الا الله على وبالله استعينك الله اجزانا فلقالو عندما سيهون نتحدث سناورا عن صفاتي بهاري الزوجة مثل الصالحة يسيت لج ترو بهاري بن سنارة هي الرس سنانتا وعن الصلاحي كترو النتلم ترو إهين بن سنارة ينبغي كنيا يتبكال ألا تغيب كنيا مدبكنا مراك اللبنم كنيا مراك اللبتم عنا كنيا قاعدة مسارة هونتش قدال عظيمة تلك يولي مسارة قدال من نساتها اللبت ودوانا رؤسي كمقباتي بفيت لأن أنت ما نسألش تنكي هنا مسألة أو هنا قاعدة لهل شيء متكم تزيل رسوس كمقباتي بفيت لأن عليه وتاشين متكم هنا في هذا الباب بزي بابنا بزي قد داري ما سليتني قد داري يتروسيت بهاري من مسألة بميلو الأسلام هي أسوة هي قاعدة مسألة أسوة مسألة نج وأن نج قص الموضوعي يرأس وأنني أقول دينك وأساس عند دارو مسألة نج لتحصيل لماجنة الصلاح دجنة ترونة لماجنة ترونة لماجنة إهين رأس وإن دموهين قد داوز كما قواز فيه موقع لبن رأسنا وأنني هنا مسألة هاي هنا قد دايالة واقتصابه لماجنة ونيله اقتصاب النانين عندنا ألا أسو وهي السؤالة أن الصلاحة ترونة مالت لا ينال أي قيم أي درسبة إلا بأمرين بولة نقرنجي ترونة ترو بهاري ترو صفاء لمغنت لا ينال أي درسبة أي يزم إلا بأمرين بولة نقرنجي إلا بأمرين بولة نقرنجي الأول يمجمرو توفيق الله يا الله سبحانه وتعالى مستم يعني الله سبحانه وتعالى يعني قال أنت ممرتو هي توفيق جل وعلا يبلا يهون جيتا وهدايته جيتا لما الله أنت ممرتو وعونه الله لما أنت ما جزو وتيسيره الله الله سلام لأنت ما جراتو وتسديده لزاق الداري أهن ما قراته ما قربوا فالهادي يميمرو هو الله الله سبحانه وتعالى بالشانه وهو سو وحده بالتنه هنا جيتانه الموفق لزاق يميجتما لخير يميجتما الله سبحانه وتعالى بالشانه والأمور بالدعوش لقروش بيدي بجنة جل وعلا يظل هنا جيتانه قال الله بلوال قال الله تعالى الله اندالو من يهده الله السني ممراسو فهو المهتد يتمرانو الله يمراسو يتمراسونه ومن يدلل يتمم سودك مو فلن تجد أتاقين لتم له لسو وليا وداجا مرشدا يميا ملاكته وداج يميا استكاكلو لك أتاقين الله يستكاكلو السني يستكاكلو الله يتمم ودمو ما نم ليستكاكلو ما نم يمراج بمدام ما نم ينصم بمدام السن ليستكاكلو السن لمرا أجلو وقال تعالى الله بالعلم والله جيتا يدعوه التارال إلى دار السلام وداقر من يتقر سلام سلام يا اللبت من رزاقات اللبت وهي الجنة جنة مجد ويهدي يمران من يشاء يفلقوا سو إلى صراط مستقيم ولا تكر كل يوم منجر كتالو منجر إذن يميمروا كيتا يميمروا الله بيتشانو نظروش مكتب يمشلو موفقون الله بيتشانو إذن إيه مسألة هاي قداني مجمرانو الله بيتشان يمراكو هنا توفيقا نسوشا يتكونا توفيقا هدايا كالصوفا لك فالهداية بيده تكريا من قرم ممراض بسو الجنان له والصلاح بيده ترون لتنه بسو الجنان له والتوفيق بيده ترون قرم لما تتم دمه يعلو بالله الجنان وما شاء كان الله يفلقون قر يهونان وما لم يشاء يفلقون قر دقمه لم يكن أي هنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شلوتهم تنكارهم بالله بالشانه كالله بالشانه من كنيه من فلقه العلي بلي هنا جيتا العلي انتلك هنا جيتا هي مجمرة قد نزينو انيا هولي دقاق من بكن اسراسبات تقيدي اهدنا الصراط المستقيم منه لزينو جيتا اتشن وي ورتككر انيا من كن مران منه لزينو بري الله من اتنيا صلى الله عليه وسلم يليت القوم تشكدو دعاء سيدركو دعاء يدركو نبرا اللهم رب جبريل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اهدنا اهدني بما اختلف من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لكن قوم يسجدوا يشيدوا أدركون الفرق. أنت جبريل جيتا أنتنك يا ملائكة عندهم يا ميكائيل جيتا أنتنك سوش بتقال كبت نجر لاي ورتفت كليون نجر مراي. إذن هداية يفلقون يا الله حميد الدنيا صلى الله عليه وسلم جزان وأنت بكان أساسا بارجلي بتنشو قال الله هداية من مرات تذكر يا من قدر ما وكان متأيكو هي مجمرة قدينه لم يستقل أن جيتا الله بيتشانه نقروشن بالناو قيمه لجرم الله بيتشانه نقروشن كالله بيتشانه من تأيكو من فلقه. والأمر الآخر للنياو نجر ولتنياو نجر وإنه ولتني لنياو نجر الأمر قدائي الآخر للنياو سعي مروت على اللبت من كثاتس على اللبت الإنسان سويه وبذله بذل مالت متار لا موتاس متار يوم وبذله متار على اللبت مولات على اللبت جهدون يسون تنكرين لهم يسون كسوبة كلهم كسو يوم موتات على اللبت نجر على جهده يسون شلوتا وإنهم يسون ترين متار ترين مال ترس إيوة ترس جهده يسون ترس ووسعه يسون صفاتنا بميك بميشلو حيلولو السو سويهم لو من قطع قطع لبس من في نيل الصلاح طروا الناس لما جيت نيل مات ما جيتنا الصلاح طروا الناس وطلبه مفلج وسلوكه مقوازو أسبابه يسو من قروش طروا من قنبت من قروش مقواز لبس الله عنه تلك من قرمي مرام آو قل أنت دمو إجي كنت أكمل بلا عن شي مجيشن أتقالش قلت ملاش فقال الله نرام ماش في تمكمت اللبس مدار اللبس مسات اللبس نقر الله مرات ያለብሽ ነገር አለ መንከሳከስ ያለብሽ ነገር አለ አንቺን ካንቺ የሚጠበቅ ነገር አለ ከሰውየው ከባሪ የሚጠበቅ ነገር አለ አስባቦችን ምክንያቶችን ማሟላት ያለብሽ አስባብه መንገሮችን ወወሳኢله አስባብ ምክንያቶችን ወወሳኢله መንገሮችን እነዚህን ማሟላት ያለብሽ ለዚህ ነው وقد جمع برقد جمع سبسبوان النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم بين با هذين بالنزيه لتو أمري بالنزيه لتو قداش ما لك في قوله بنزي القروس عليه الصلاة والسلام يا الله صلاة الناس سلام بس أشل أيوننا في الحديث الصحيح تذكر يبون حديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ايه تلك مكرنا كلهم صحيوتوس عالم لا شنو ايه النجر ما مالت عندك الدنيا لشنو سعادة دستا يفلكونا ايه النجر ما رقاكت عن لفت ايه النجر ما همتعت عن لفت ايه النجر ما سمعت عن لفت من دلنو تشرج تشاكل تنكساك على ما ينفعك وميتك ما ينقل لك ايه من دلنو توفيقون انت سووشنا موالا مكناسوشنا موالا واستعين بالله كالله يدمو كذا فلك كالله كذا مفلق وبيت كنت ولا بقى الله يستكثرني البلاء من تساكس على لبك قرآن نقرات على لبك من مار على لبك متأيك على لبك كما تفسوش مراك على لبك تروق الدنيا ما يزع على لبك ما يزع على لبك مين هم يفلقوا لزينا الله سبحانه يا الله رحمته صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعين بالله ورميتك من نجر تشاكل سرا لفا يقروا ليلة واستعين بالله با الله إلى سادة لأنت بميش الأقل ما فتح لبن نجر السرا يقروا لهم كالله عليه فلك قوله احرص على ما ينفعك مالته يا الله حميتني صلى الله عليه وسلم ببذل بما وطعتنا الأسباب مكنيات وشن من قروشن النافع ترو يهونت ووسائل انتظاره من قروشن المفيدة تكني الله من قروشن التي يعني من قد ينال يميقين هنا بها بالزمن قد الصلاح ترون وتحقيق والتحقق مجمل يعني ما رجعت من خلالها بالزمن يوم من قد ما بالزمن يقتشى الهداية ترون احرص على ما ينفق تبالو باريو أسبابه من قروش وسائله متى كمان لبد لم يشلاكم هلو وقوله واستعن بالله أي كن معتمدا عليه بس لا يمتمك هون بس لا يتمك بالله لا يتمك متوكلا عليه بس لا يمتمك غالبا متفلك هنا عونه يسون القذا راجيا متكجر هنا من قصه يسول قلت فلقال يسول تكجلو عنه إيه دي وتارقو أنتم باقمك مصرات عالبك مطار عالبنا جانك هذا الركفو عنا إن جنتكم لا درقم رام بيت كثمال الله يسرقين يالا رنم يبال سبحانه وتعالى بلد راك القباونا يبلا يهون جيتا أن يوفقك أن بيجتمك أن بيأسايك وأن يسددك أن بيأقربك وأن يثبتك أن بيأتناك وأن يكون بهون عونا أجاج لك لانت على الصلاح بترونك والاستقامة بكت على من قلبه من قوية الله فهذه إتشي قاعدة مسألة علينا قرنك كبرى تلك مسألة علينا قرنك ويتكس كل شيء حوت حتى كان لك جماع الخير يترون تهلون سبسبات كم تعليك من التوفيق والحير أنت ما ترى لبك كالله جدا مسلق على لبك يانت من كساكس يانشي مرارات السلاجين انجي جنتك للار لما تتكلم توالا بمكتب الناكر والقاعدة اهون مسألة عيونا نقرأ الله اخرى ليلة لا بد قد ميهون من التنبيه بذا نقل لي تنبيه لما درك وين دقمو لما نساسات لما انكساكس لما انكاس هو تنبيه لما انكاس عليها بز علي على الصو على أواج سمو وهي الصاء أن المنبع يمي فقلو يمي وطاو الصلاح ترونت يمي وطاو يمي قنيو وأصل عند ذلك مسألة معرفتي يترونت ما وقو ترونت يمي وطابت بوتا ترونت يمي قني ببوتا عند ذلك وسبيل الدراية وسبيل من قد الدراية أصلا ما وقع من مارو به بزا والهداية من مراتهم إليه ورسا هو الكتاب الله وسنة نبيه هو كتاب الله وسنة نبيه إذن ترون نت ترون بهاري كتبالة ترون فنو كتبالة يمي قنيهم موشهم مسارتهم كيف نميوتهم قال الله سبحانه وتعالى قال في القرآن نو كرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث المعرفة ترو بهاري كفلة كذلك موسرع لبس انجي ترو بهاري لما كفلة كن هدا يما أنهم يعتفكر أي حرام نجل إياي كذير تقول نقر مارا لما أتل لبس أهلا المتعطج كاراتي في المنام يهال من نسترو نو نيكم السنة نقال عيوم كاراتي مالت اللي متاكو بكا مدبا دبنو انيت اللي مدبا دبنا اندي كاراتي ممتاس اندال لبي ماتكاس اندال لبي شكسو ماري لا مسكينو بلتو يا تاوك ببسارة الناس وسرسا ديك أخلو قارات ميدواد دوش شاو سران بل لانت مدفو نجر ياس تماروك لمهيروت كمجمرة يهون مدفو سوالنا همسادتين دقيقة بارلا يكدلنا مجر رشو ساسنا يتسكات كريم اسلا يدواد دبونا يمتات سنة منامنا بمحاكل مدفو نجر سيال سيكوا سوف تدار موقف لك سوف بارنا ميس موقف لك يتدالك مسلسل لك تكمت عليك يقص مسلسل على منامن يقص على تركيا على كوريا على الله مستعان مارك من ديك كبالك فكر ما قيني تلابك وديتان ديك ما قيني فكر ما قيني تلابك بكدا سيبال فكر ما تلابك مسكينة الناتال اتشين ما يوم الناتال فكر ما قيني انديك القصو ما قيني تدار ميبال زنبول بك أبو قبطو بك يالغا جاوتاب شاوستي مهيلا فكرة المساق عن إيهن بيكو لهو قديتا جهتي ندا فيلمو شما يتعلى بنت لنا فيلم تعالى بزي منكر تورنة نتا دينا قال لحمة الدنيا صلى الله عليه وسلم لن يبوزوه يقال استمران ومتعفت هذا بهاري إذن يزي يتورنة بهاري هلو كيف نمي كقرآننا كحديثنا إهين موقع اللبش موقع اللبك أنت مثلا شو هنا فكان هون وان واجبا في الديتا ومتأكدا نجر لما تناكر على كل هلم لاي مذكر يمياستاوس بالصلاح بطرمة يمياستاوس ولا قديتا يمي هونو بتا يمي تناكرو والإصلاحي طرمة يمياستكا كلم شو والإصلاحي يعني نجر طرومهون داعيا يمتارا إليه ورزا ولترونه يمتارا مكونا أن يكون مهنا لبت معولا لنيام ملاكت في ذلك فالزالي بترونت كله بهنم ترونت على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند ما نيوم نتاري ترونت ما استمر كفلقة ترونت ما استخاكل كفلقة ترونت ما ملاكت كفلقة ما ملاكت يالنبت وريتنا ودى الله سبحانه وتعالى قرآننا ودى رسول صلى الله عليه وسلم حديث مونا لبت هنا وان نيوم نقري ميسا استبنين يوم استاري أما القرآن فيقول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فقرآن كفلقاته إنه الله سبحانه وتعالى بقرآن يتناقره إيه قرآن إيه متهاف يهدي يمران يعمل كتال بالتي للنزا هي أقوم أي أعدل مالك ويتروي هنا من قد يساجى القرآن يعمل كتال إذن قرآن هداية قرآن حياة أنتي تسمنا هيمانك أنت عند وين حمام شنت ليك قلتو إنك متقارب إن دالب إنك مكمل إن دالب يا استمارك شريعة يا استمارك هيمانة ستحسبوا ستدار ستورونة ستلبسوا يما استمرك مسرح تمشي أنا قلت إنك قبل ستجين كان سكيس إنك هيمانة سنترون ما يتنك اللي مثلا نمساعد التطايل البشرية وهان بلتوكو كياس الضغط ده التنفس يبالا ما تنفس تفلق ويجي تنفسنا بسم الله بالعنى التطايل تاركونا رفتوز دالة تتنفس هالة كذور سنين التطايل انت زعم الشريعة تتمتنا اني كنا نشي نقول شريعة انك شريعة بسلك يسيت لجن بهاري يسجل يترون نت يناس الشاشن ترون نت أهستمرن بلان الناس تبعنا بل الناس السيتوش يهزبو مسارتنا يجربا لانتناشو ترون الجميع داو كن نسونا ترون سيتبتو داو كن نسو بيتنا الساكا سالكتنا إذن هدايا من قرن ترنت لما يتفلجن ولا قرآننا ولا حديث من ملك اللبن إلى وأما السنة كسنة كرسول الله عليه وسلم حديث سنة مالت بقوانق درجة وهو الطريق إلى الله من قال سنة مالت بقوانق درجة بعربية قوانق وهو الطريق من قال مالتنا من قال كتبانه سواء كان مذموما أو ممدوحا ترو من قال ميهون مدفو من قال مالت قلت لك السنة كان يتفلج بس هي رسول الله عليه وسلم من دلنا حديثات شو مالت وعندما ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة إيه بزوم أسنقواتا فلقهم بالسنة مات من قال رسول الله عليه وسلم فلق وأما السنة كسنة لكم وقدمك القرآن بريد أكثنو والهدي كمن قال شكر رسول الله عليه وسلم من قال النبي الكريم يبلا يؤتروا يهون نبي فيقول إلى صلى الله عليه وسلم يعلى صلاة الناس سلام بساتش العيوننا تركت تتشالوا فيكم بنانتوس شيئين هلت نجر لن تزلوا أتموا بعدهما كالنزي قدوش بهالا النبي نجروش أتم راشو أتبقاش متيجكون أتموا اسم دلنو كتاب الله وسنتي يا الله سبحانه وتعالى قرآن نو يني فلك سنين وحديثين يا الله حميثين يا صلى الله عليه وسلم إذن عند سو تروه هوة المنور كفلجة ترون بهذه مثل مياه كفلش إذتي أنتم واندمي عليك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أدراي ونبك قرآن تمار قرآن أنبك يرسل الله حديث تمار أنبك سرابك ترون مثل مياه كفلك إذن على وعليه بزي مكنات ورزائي هنا الموضوعنا ينار بس هو يهونال والسنو صفات بحري الزوجة مثل الصالحة تريونك مثل في دوئي دوء مالت برهان في دوء كتاب الله وسنة رسوله إذن لكي تجن تروبها لمن نارا قولا يا ميستن ترونت بحري مواركة فلقن رساتشن يسترو بحري يا ميست ترو بحري بمن بقرآننا بحريس من دوع وإن دمو برهان ملك وكله لهم صفة بحري تريد متمتع يونتشو في هذه الكلمة بزين قد قرأت الله بمن تعفو لهم ملكنا تأتي تمتعلك مقرونة بما التعمر تمتعلك بدليلها كما سجعلها ينباري إننا مثالا ما سجع الدكتال ينباري إننا مثالا ما سجع القرآن كاريس إننا مثالا مدمونة أو نمدمو إتعادك بغسو يقبك إلى مسند إلى مستندها يون حديث إننا مثال إننا سجعلنا وده قرآن قال الله عن دياله وده حديث رسول عن ديبرا البمالد من كتاب الله قال الله قرآن أو سنة رسول صلى الله عليه وسلم كرسول صلى الله عليه وسلم نذكر أهون دمو ليلة مسألة هاي نقر اللي متقسل لك وده وانا قد دايك مدواز فيسكون أهون سلبالي أتكسل والقائمة الثالثة سوستن يوم مسألة هاي نقر لانتا متقس مفلقو لانشي متقس مفلقو نقر وهي السوا مسألتها أساس مسألة نج تبنى متجنبا عليها بالسؤال جميع هلهم الطاعات هلهم ترون لك عبادة وشلو متالد وشلو طاعات مثل متالد مالك وتقام يمتقام هنا عليه بالزالي جميع هلهم فدالي ترون لك عبادة فدالي ما ترون لك والكمالات ممالات ترونت ممالات ترونت يميازبت يميكومبت يميجنبابت هلو على السو وهي الصانج تحقيق ما رجادت ما امتات تقوى الله تعالى يا الله سبحانه وتعالى فرج ترونه كفلش الله فرج ايه مثلا تقوى من بقان قدرك أن تجعل بينك وبينك أن تجعل بين النار وبينك وقاية بانت النبوسات مهاكل مكلاكيا قرجو من دلنا مكلاكيا سيسر ما ذكر لك وقاية هينو تقوى من بقان بس سلاح انت لانت من نبران الطوال داري الخوف من الجليل كجيتاء الله سبحانه وتعالى مفرات كذا نفس السؤال الخوف من الجليل والاستعداد سجل فعلين الخوف من الجليل والرضا بالقليل كذا أرتنا قلب يستوصيل تقوى مالك الخوف من الجليل كيتاك الله صلى مفراتي والرضا موردنا بالقليل بتنشنا قلب والاستعداد مزبرايتنا ليوم الرحيم ودل من يكون ذبه هذا لزاجر عندي كره هذا لزانا استمر هون المثال طيب انا المهم تقوى مبال اللهم افراتنا لزاق لزاني وكان مزاجيتنا بس مش هذا دم موردنا مدتنا بزو نجر لما يتعلم بس ثاني نتاونا تقوى الله فإنها يا الله فراجع تقوى الميال أسقص مسرة نج ألف دار يهلون في بلائنة ترو فدائن بان زمو فضيل تلالك نظروش توران لك بهاريوش إن ذا هل مسرة الله مسرة ومنبع ما يمي وضع يمي من دنو بهو من دنو مبقل يمي بقل لبك مفلق أحسن ده شين كان يفلق يميفلق لبتنا أمرين يغير يميفلقنا الخيات ترونا كلهم أما يولي تفابينا وقيوامو عند ذلك يميكم لبتنا السعادة دستان في الدنيا بالدنيا لي بآخرة والآخرة بنشاب شاطن يا الدنيا دستان لما يكفلك يا آخرة دستان ما يكفلك يترونا كله موجع مفلقها يهونه كل من دونه تقوى الله تعالى الله سبحانه وتعالى مفرد أنت الله أنت فرقكو مدفونة ذكاية الله يا إني البرتوال مدفون اگر کسمات الله سمان یل برد سوال مدفون بوتا لکیتوم الله ملکت یل برد سمان نسال مدفون اگر کمن ناجر بفیت کمن ساتك بفیت تزدکای چرد تنک کال لجانو عندن سلفوش تنگرو الله مفرات مالت عند نید علی يهون برح علی اشوك ما اشوك ما نبت بوتا لی بادو گرن مهید مالت اسيون بوتا لی من قريب لهم يا من قد أما لبسكم وشو كان لب نبل بنزامين اللي تمتيره قصيك هي تنكر شو كنت أنا كاك يا أول ملك ما تشيل ما أنت متشيل كونا بتعات بعند تعتم كوم يتفلق قال الدم من بل أنت أنا كاك تقوى ما فيها الزيارة ما شفتنه سنبر اللي فلك على راسك كفت مسيرة ترجع كتير أو المسارع ونقر ترونه ويش مدفونه إيه نقر بالناقر الله يودر ويسا يودون لازينه صحابوش بدأوا يفرط آيانا بالقرآن يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لك اتشي سورة اتشي آية ستور صحابوش بدأوا يفروا من كفاتة عقداتهم كل ببوزة من تتفاكسوا إن أنت بأ الله يما يشي سويت شوي الله عن نفر من أين فراجة حق تقاته سككر أن يوين فراجة أنت عن نفسكي فراجة ما سكو كل ببوزة علي من كفاكسة شنو من أسوك إياه من كفاكسة ما تقول يوم يشيل عن بلد فراجة كذان الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استدعتم يا رجع كذان سنشت رجع قلت الله انصروا بمسل ساك ما شرفك الله انصروا تقوى سمت نجر مو مالك والواجب قديتا اني هونو على المسلمة بسيت اماني لاي ان تعي بذي نجر لاي متنك اللبات ما وقع اللبات ان انتن ان طيب. والواجب على المسلمة ان تعي ان لزومها ايوه ان لزومها اهين بهالي تقوى ميازوا فزالي متناتوا لآداب الشريعة بشريعة وحيمونة لي بشريعة وآداب لي سنسرات لي مقوازوا ميازوا وتحليها فزالي مجلتوا متايتوا بصفاتي ببهاري الفاظ لي بلاي وهو مثل الإقباري سلي قربة المتقارب يعني هاي يترو بهاري متجي كونكو ودع الله يتقارب شنين يعني. لا الله بل هجاب شن سونش من الشفيني كونة ايه ودع الله يتقارب شنين كان الله خير من يوسف شنين يعني. لا الله بلش عينش مستبري كونا مدفي كونا إهيم ودى الله مكارب يانا كار تفكر نقر الله ما يتنى مسمات متاقي كوما إهيم ودى الله مكارب يانا كم إهي نقر موقع لبش من القرب مكارب مكارب يانا التي يانيو مكارب يانا التي صا تنال متاقي بها بزا رضا الله يا الله مديته ويحصل عند درم الجنال أجره يسو من دا أجر الجنال بتال وثوابه أجرنا ثواب عندنا من دا وانت وبالتفريط يا النجر يا شريان أدب أدب على ما امتعته ما أقدره تفريط ما بزا نجر له على ما امتعت ما رفت لا تكون تفريطا والغلو إلى غلو إلى دنبر ما لحنا تفريط دمه ما أقدره يا النجر الشريان عادب عندهم ما قدلوا دجمو فيها بزالي يفوتها يا ملتعتان من ذلك كذاوس كخير نجر كعادب الشريعوس كترو النتو كخيرو من ذلك كذاوس خير نجر لي بحسب عند ما فرطت به عند قدلتشو با قدلتشو لك خير نجر يا ملتعتان با قدلتشو لك يا الله وديك يا ملتعتان با قدلتشو لك ودع الله متكاربت من قال إيه كان لسيهدا بحسب عنده هنا ما فرط دا قدرته في بزانة قال لي من هذه الصفات بزي بحري لي وسيأتي مثال لهذا لزي قد لي مزيد تجماري نجر نابرار اللي ولا في تجالا تقريبا أن نجر لما رقعدت لما امتعش ما لفنا في موضعه برسولات المناسب يمي قتل طريون موديع رسالة ورفيد ان تقصين ان شاء الله بعض الله فكار يعني. አሁን ከዚህ በኋላ የሚደክሰው አንድ ብሎ ሀ ብሎ ይጀምር ነው የሴት ልጅ ባህሪ ምን እንደሆነ ምን እንዳለበት ጥሩነቷ ምን እንደሆነ ሊጠቅስ ይፈልጋል ሳፊ ደምስተኛ እናንተ ምን ማገባችሁ እነሳችሁ ምን እና ምን ያስጨንቃል እንቀጥል ወላ እናቆም ዝላይ እ ታይ እንጂ ምን ቀጥል ሁላ ለመቀጠል ይባሰብናል ወንድ እንዴት ነው እንዴት እንደያዘው واول مجمراو ما ابداو مجمراو به بزي نجل لاي يعني يطرو نسيتن بحري كم تقصص عندن يمجمربت ما جاء يمتانو في سورة النساء بسورة النساء يمتاون بحري تقصد الله تعالى مجمراو مجمراو بالسنيلة يالك ممدنو في ذكري بمتقص صفات بحري الزوجة سيت بالبيت نس الصالحة للجنة الله عندي بلا قال تعالى قال الله تبارك وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظه الله هيك اللي هنا يا سيد لج بهارين مجمرا ما نساو اهن القران ايان الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظه الله بما حفظه الله نعم هيك اللي هنا باين عند باند انتقلنا من على لقد برقد أتى متوان هذا الجزء إهنيو كفل إيه كارت ما جزء ما نتفارت إيه لم كفل من الآية كقرآن كأنكتوا الآية كأنكتوا على مجامع الأمور مجامع يمياتكالل يهونا الأمور ندرش يمياتكالل يميمي سبسب يهونا في هذا الباب بزي قدانا واستوعب يزوان التقانون بدلالته بما ملاكته وجمعه بما تكتبه كلهم صفة بهاري فاضلة تريهون بهاري ونعت ملكة كريمة تريهون ملكة وجهة للمرأة لسيت الصالحة لترسيت إذن اتنعوا يا قرآن آية سنامتات በውስጥ ብዙ ነገር ይዛለች ይያለ ነው ሼኹ ጥሩን ባህር ይዛለች ይያለ ነው ሰብስባለች ይያለ ነው فدلنا املاكتا هذا النص ايهኛው نص ايهኛው አንቀጽ الكريم تلقي هوነው المبارك بركاي بزابط على ان مهون الزوجه سيت لج مسك الصالحه تريون تشمست هي الصالح من جمعت يسبسبك ياتكاللك صفتين هلتن بحري كذي قرآن آيلا هلت يسيس لج بحري إنا يعلم إياه والصفة الأولى يمجمرا بحري تتعلق يميازو يندمو يمينتلتنو بسلتها يسوان ميازو يندم يسوان قداي بربها كجيتاغا يالاتن علاقة كجيت هذا يالات قداي يازن وصفته الثانية ولتن يا بحري لازمه بذلا يتكسو تتعلق تنتلت تلالج بسيرتها يسوى مجنانية لبعلها أي زوجها كبال هذا يبال حقنا يا الله حق بذلا يتكسو ما بذلا أجر بالج في قرآن أنقصص ولت تلالج نقروج ولتن بحري أما صلتها بربها يأما يمجمروا كالله جاء الله تعالى قل من الناس فهي السنو قوله يا الله نجدري هنا سبحانه إطرات القبولنا قانتات يالون إيش قانتات منه بحري وسيتها كالله جاء الله تعالى قل يا سيد والقنوت قنوت من باربة سيدة فلقبت هو السنو المداومة مقوية على طاعة الله باع الله تزاز باع الله تزاز لن يكون قانت يبالا والمحافظة متبك على عبادة الله باع الله عبادة يعني عبادة متبك يعني عبادة السلام لك والالتزام فزانا قال لي ما تتازز ما تجنيت بتاعة الله بأ الله تزاوز والعناية متنقوانو بفرائد قديتا بدل الرقبات الإسلام يا إسلامنا قديتا يميهون قروشانو بزانا قال لي ما تجنك بزانا قال لي ما قويت كذيكي نيو أنكس قال قانتا كم يوم نزالة واجبات الدين يسلمن هيمانته قديته وشن مال وعدم عالمهن إهمالها إهن عبادة إهن تلك هون يا الله طاعا ما السلاجة فإن دمه ما سو إمهال يعني إهمالها مباله يعني نقول لي شفرت على مهلك ما سو مالك وإداعتها أسوان ما صار فكل ذلك يا هلو داخل يقبل تحت قوله الله سبحانه وتعالى يقول سري قبل سبحانه وتعالى يبلو يهون قتال قرات القبولنا قانتات من الوسر يهون يقبل يا لا تزادن بالله عبادة لي ما قويتها يا الله صار عبادة ما تبقوا يا لا تزادن دموز لي ما قويتها ما تتاززها متنقوا بفرائد قديتا بالرقبات وكذلك لم عالمته إمهال مثاله يعني لذلك قال لك سكوت عالم استثمار لذلك قال لك سكوت ما ستكون يجي سجبان لذلك سكوت مستدام وكون يجي سجبان لك إذن إيه تلقوا بهارينا مجم ما رأسيت ليج ما يزال لبات بهاري قال الله قال لك نعلاقة ما برطات عندك عندنا لذلك عندنا التلفو السنات قروا عندنا يون وينجر كسرراو إلان يون ما ردو نجر كدر رسبين إلان التلفو السنات قروا مرمي لو أني ياد أفوات نجر على من ملوت إذن إنيا تومات اللمايز مجمرا كالله جال علاقا ما تنكر على لبن سيد ثلاثة مكتر على لبش عبارة شما ذلك قال لبش يجو تشنده بطولة كرما صادة قال لبش يهم دمو قانا ورسوك عند باندي النساء والجانب الآخر لين يونا قدمو بزانيا بكل دمو يعلو جانب بزان بكل مالس الآخر بزانيا بكل يعلو يعني ولدتن يوبي بهاري مالس نو في قوله يا الله سبحانه وتعالى قد قل يمتانو سبحانه وتعالى قبونا حافظات للغيب بما حفظ الله ايه دمو ولتن يوم من دلنو ببالا لي يالو حقا من يزو الى اي ما التي تفلق بك حافظة متبقنك لحق زوجها لبالا حق وبعلها بعلم زوجنا بالنا في الغيب السكار الله السبال الله بقوت عليه قوالوا ايه دقو مالك السواد كبش كالنا عند فلش وني مات هيدنا السواد كبش كالنا حقون لا تبكي مات هيدنا وكذلك عند الزو في الشهادة عدد بش مكان ليس الحق ما تبكى لبش تحفظه تبكى لك في ماله حفظ تبكى لك تحفظه تبكى لك في فراشي بس فراش لا بس القال تحفظ وتبقى ليش في حقوق بس نبرتش انه محق له دم حق الحقوق تحفظ وتبقى ليش في واجبات جديده بيقول بس نقول له شو تبقى ليش حافظات الغيب تبال هنا اذا يا الله حق قالبات يفعلوا حق قالبات إن دم متارجوا كما نقولينه ثم كذابوا هلا إن هذا الذي ينو وقع يتجنوا منها كذاوس من حد كما تبقنوا هو السوء يعني يا الله حق ما تبقوا يبالون حق ما تبقوا يبالون حفظ ما تبقوا يبالون كبر ما تبقوا يبالون بجوش ما تبقوا إيه هلو ما تبقوا من دلنا وقع تجنفان منها كسوة من حزن كما تبك هو السوء بتوفيق الله بأ الله مكتم الله سلف النجلات كدم نبي الله مجرى مجمرة أساء سورة نجروج هداية مكتن يوم تلكي نجل مكتن يوم من دلو كالله سبحانه وتعالى لذا نجل كجدت من بكنا توفيق هذا الرجل هو السوء بتوفيق الله بأ الله كلوتا بأ الله مكتن يوم سبحانه وتعالى بلا يهون قتلاف الكباونا وتيسيره لأنت ما غرارتونه وعونه بزال الله أنت سلاك ذكنه وتسديده لأنت دمو الله أنك سلاك الرب اللهنه ولهذا للدين الله من على حافظات للغيب بما حفظه الله بما حفظ الله الله يا الله سلاك وتنجي كذين جلال بيوتان قريب يبقى خطيون يا الله قتل حتى لما تبك فلقش أي أي وإن دعوا يتفلج بس أن الأمر قد جاءوا ليس على اللم بجدران أن الأمر قد جاءوا ليس على اللم من رميلا من بجدران فيها بجدارتها نعم بجدارتها أو بحذقها أو بفتنتها نجر وهون سأل الله تبكاتها إيه نجر يفقاتها يتبالو ليس الأمر نجر يدلم ليس يدلم الأمر قدعو بجدراتها بس يعني بلتمو هنا إيه نجر الله مدرسة إذن النبي لذو شوله متشابه لم يتكرر أبو ناشو بالذبط أمارين يقالوا على قول بحذقها حذق مبالو الله أعلم السوم يعني مكمس من هم السرين السلم الكتن يار الله فتنة همات يصى فتنة مكشاك ولين دم يصى بلت النس ما لك فتنة أو بكياستها السوم من دون على قوم لذي أمرين يقوم كما فلق اللبن فلقونا نقري إذن بعد تغيي تفلقوا السي فلقوا إيه نقري مكينيو يعلن حق متبك يبقى حق متبكوا مكينيو الصى بلت سلوهنيت وإذا مجول ليت سلوهنيت وإن دمو بتعمل نجاروش متردد سلون الشيء لله وإنما هو نجارو بتوفيق الله بالله ما تدمنه الله كذا فلقى الله سنو سبحانه وتعالى يبلى تراث الكباونا وتسديد الله جرس لعد الرجلا فلقت من الله سنو لها رشة وتيسيري جرس لعد الرجلا إذن النبي أراد أربعين قارصوش أمارين قارصوش نسلك الله شوالا يا أمارين هو اللي أجر سلونه إن شاء الله توصي وهذا إيه يذكرنا يستوسنا بما ودى أشار سلام ملاك تسكت نجر إليه ورزا قبل قليل تتوسنا كذيب فيت فتوسنا كذيب فيت وأن الأندام لتوسنا عن سسونا ببرا من أنه أن الصلاحة طروا النت والسداد مكتموا كله هلهم بتوفيق الله الله تفلق لنا كمرة لنا وتيسيري أنت قرت هذا الرجل لنا وعونه الله كأجزهنه وتسعيره لأنت كلال كادر رجل له نقوله له بالله في الله وتمهنه نائل يدخل يجبل في قوله بنقره سبحانه وتعالى بلا يهون قيته قانتا بميرو قادو سلمه إلى نقر يجبل من دلنه حفظ المرأة السيسلج متبقانه لفرائد قديتها الرجبات النقر الإسلام يسلمنا قديتها نقره الشلائه متبقم أدوس يجبل فيديو كون عند الثلاثان يا أخي فيديو يانا ستعمل لما عند الثلاثة ستتاكل في فيدينا إن شاء الله ستتاكل ثانا ثانيا ذاك الله أخي يدخل الجبال في قول بالزيسر قال كان بميلوس الجبال حفظ المرأة في فيه متبقوة لفرائد قديتها والرجبات الإسلام يسلمنا قديتها نقروش المتبقة واجبات الدين دين السؤال قديتها يدينا قديتان ما تبكتر الذي قانتة من نسل الجبال هي لكمور إلى حديث ما متعلم بلون وقد برقت جاء مالتوال في هذا بذي المعنى هي المعنى سيثلج قانت مهونان يا رح زاد ما تبكوا الله قديتها الرجبات النجر ما تبكوا ما يازو أزيسر مالتوال أحاديث حديثوش مالتوال عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه متوال منها كان ذا حديثه ما رواه يزقب يهونه ابن حبان. ابن حبان ذلك تلك إمام نبرة شيخ ناسو مزافة لاتو بزاب مزافة تأكسو في صحيح تذكر يهون بزاب مزافة شوية نسو تذكر يهون حديث بكان يزقبه إمام ابن حبان مالك. من حديث أبو هريرة يعني حديث لما يزقبه الصحابي يسم أبو هريرة. أبو هريرة ما نسمه ما يقصد أو 40 نوية لي متان ده إمام النووي ترجيح راجع الرقار عبد الرحمن مسخر ميران جن علماء كسوس بور ثلاثة نذكر يعني كسم يبلغ ما ترى ويتهوى كبر أبو هريرة وزمارت معنا يدمت أبات عندما لو أنت بعد سبال وصل الله عسنك سكمت دمت يا نبتر أو منامي يعني بتعمل دمت يزن فريوك وهين دقمو يران عند المستعري عند دمت عيت اللميات تكملت البيت تزكى يسال متكملته والصوم رسول قال تكملت الساعات شيء من ناقوس النجار ما كنا تناقرو فتلك تربوي دنا يفضل إنسان أبو هريرة تعالى رسول قال تكملت وعمت وتام ثم شمت نبتر جن بزوج حديث وشين كرس الله عسى المصطفى بزوج حديث وشين ذن كبو السنة أنبيت النجار يا جنيو كتب على علماء يتوسون توشين تفكر عند اليوم دعاء يدرك نفكر الله بتأمين من نبأ الله علم اللي ستم بل كذا ما الفرق رسول الله دعاء يقول لك كنتات عندك يا رسول الله إني هز ما فز دام دكتم كنسلو بس نقرأشو لبس نترك عليه يبي لبس على الصلاة فوت أنا كم نبأ كذا جرت هذا سبع سبع في راسك سبع سبع هذا وميل أهم تلكان رفضت على كمال ما أفضل منك يرين هذا مو حسابون علم لا ينبري تبسلو يروش أنصاروش إنه محاجروش أنصاروش الرم يعني أتاكرت عند مو هيدو مارس لا ينبر بزوك داتون من يفضل مهاجروش دمو كما دي كما كادا مو يمتو دمو دبايانا نزل لا ينبر أبوري لكن شغلوا يرسل الله الحديث بيتشاف عشان ده نسرة كم يخلع وطام رسل ناقروا من تناقروا يتناقروا مجي تناقروا لهم يعني لازم عند الصحابة متونا اندي أبو هريرة بتاعهم بزو ناجة بنياري بك بوز حديث اسمي يا ورد لنا اندي من عام ديكسو لهم عام رسل ناقروا من عالاتو ناقت لعندين أبو هريرة زاري رسل الله عسين سيكور سنة تاك على لابت مريك أرد نظر برابت على كمال أيه؟ أهو نكرتنا إذا رسالات أنا يمكن من نكرتنا أني نكرت أني نكرت أقوال شمد بالقان في ذلك المال كذا وهذا ما فكر الله ما أنما ينكره هي أبو هريرانا إيه نالي في ذكره وما سلسو تارك في النكر سور تارك يا الله حمد السنية صلى الله عليه وسلم من آله قال قال يا الله حمد السنية إذا سلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وطاعت بعدها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. لا إله إلا الله من النا يا مار نذق وجنك من النا والله الذي من ناكر صلى لا إله إلا الله أكثر ملكت إذا سلت المرأة خمسها ستلج أمسوا صلاة كسجلج وصامت شهرها بامت أندران كصومج وحصنت كتفبكج فرجها بلتوان كحرام وأطاعت كتكتلج بعلها بالوان دخلت قباج من أي بفلجته أبواب بروج الجنة هي جنة بر شاءت فلجته سبات جنة بر عنده سبات ما سمت جنة بر ها ها ليك ها سبتيني سبك جهنم بفلجته بجنة بر تقبلت عرات نتب ثلاث مسكت ثلاث سنة

كذا يا عمر، كذا يا عثمان، كذا يا علي، إن جاء العشر مبشرين بالجنة، كذا يكرفون الصحابة بجهة الجنة. هي بسمة البالات من حديث عبد الرحمن بن عوف، هي مثلك تابعين، هي دمو مثلك صحابانه. عبد الرحمن بن عوف مالك أحد المبشرين بالجنة، الله جن رسول الله عليه وسلم جنة، هي جنة نتبوله كتمسكر بالجاء الدنيا عندنا والسنة. عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا الله حميد التنيا صلى الله عليه وسلم قال آلا إذا صلت تسجرك المرأة سيتلك خمسها أمس ثلاثا وصامت كصومك شهرها بأمت أنورا كصومك وحفدت كتبكك فرجها باللتوان وأطاعت كتكتلت الشيكالك زوجها بالوح. إذا قلنا بال ما تدستن لكو مطلق لله في المعروفنا بطرونتنا عندي حرام سنيك لا تتذب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إيه مستوى ما نمسوا بهم بمسؤولة قرم يعزكونا تتذب مستوى ما نمسوا يتذب بطرنا تتذب بل عندنا مسألة وراسو يهون مسألة خلافية نوربت قذاص السوء عندنا كاميرات يسيكتاز مكبر على بات مسألة مضاح من عندك يكون مالك إذا بطرنا متكتلة. قيل لها تبارا لك ادخلي جبي الجنة جنة من أي أبواب الجنة شئت يفلك شو يفلك شو بقى مالتش جبي تبارا لك هي بتقام تلك نعمانه والله لدك زبت فهنيئا دس بلش من النايا مارنا دس بلش تدسجين للمرأة المسلمة لسيك أمان بهذا بزي الموعود قال جنة مقبات مال الكلمة اللي هنا قال الله جنة قبل بفل شبه تبلوه والفضل فلا جنة تروفات العميم تقلل اللي أدرقه نقر والخير تروف الذي سوء وعدها الله الله قال جبالات سبحانه وتعالى به بزان جلال أعمال سراوشنا تشوف أربعة أرات نجرج تعدها متقطر يهونج المرأة سيتلج على أصابي بتعفوشا اليد بجوشا تقطوارج أرات نتبوش أنزل السوس بالأرات الواحدة بأن بيشا مقطرة بولت قطرة أنزل السوس على قطرة كان بأن بيشا أنزل السوس على قطرة مقطرة تنام مشتروج تنالك أجر متاجر نبت وليس على أصابع اليدين بل بولت الدجاج على مقطرة بعند بيتشان مقطرة أعمال سراوج أربعة أرات سراوج إذا حافظت كتبكش ككوية شبك عليها بزان قلان يقال تبالنش يقال إبالا أصلا يقال إبالا لها لسع يوم القيامة يتساكا يوم القيامة ادخلي قبي الجنة جنة من أي بفلشو أبواب بروش بفلشو بر مرقش كبي تبالش. إذن هي تلك من دلو تروفات من تلك هنا من دانو أليس حقيقا بالمرأة الناصحة لنفسها أن تعنى بهذه الأوصاف أليس هيدا لمن دي حقيقة تكتل هنا بالمرأة بسيت لج الناس راسها متمكلي هون السيت لنفسها لراسها أن تعنى متشنك إلا باس من دي متبك متشنك عيق باس من دي بهذه بزي بزيج الأوسى بزي أوس وصفوش مالتنا بزينا قروش لك وأن تهتم متشنك ما لباس بهذه الخلال بالنذي قدعوش لك وأن تواظب فالزالي مقوية اللبات هل مسات اللبات على أداء بمامتات بمسرات هذه النأتشي الأعمال أن تروش مسرات كالسؤال يتبقى من دي حفظها متبقى لصلاحتها لصلاتها لصلاتها وحفظها متبقى لصيامها لصومها وحفظها متبقى لفرجها لبلتها وحفظها متبقى لحقوق زوجها يبارى حتى متبقى لتنال لماغيثنو هذا إهين الوعد قال تقبالات المبارك تبارك تلك هنا كان والخير ترو العميم يمياتكال اللي هنا فيقال لها يبال تبالان لك يبالان لسا فيقال يبالان لها رسا يوم القيامة بمترشة تنسيكا ادخلي قبي الجنة جنة من أي أبواب من أي أبوابها شئتي بفل شبر قبي تبالش. إذن هي تلك يهون من دنو طاعان تلك يهون من دنو مجانك لو بزينا قلاي إهي النقر متبتنا ميال كسرى يتبك البلو شيخو يناقران ازلا بناقوم الشارع الله تعالى بمكتلو كلاس ازلا ينكتل علم والله تعالى أعلم نقى من قرن يعني كان قول هذا مجمعنا إن شاء الله جمعة قال له لأخذ الناس نقروا له سؤال أن أنت الآن بنقرأ كذا.